في صوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فوائد، الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. فوائد تتعلق بمسألة الكلام، الفائدة الأولى قال الشيخ الإمام ابن المعلم القرشي قال الشيخ الإمام ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، هذا كله اسم الكتاب، نجم المهتدي ورجم المعتدي، ما نصه؟ قال الشيخ الإمام أبو علي حسن بن عطاء في أثناء جواب على سؤال وجه إليه سنة 84، سنة 84، نقطتين فوق بعض، يعني الآن هذا نص كلامه. الحروف مسبوق بعضها ببعض، يعني إذا قلت كن الكاف تسبق النون في النطق. الحروف مسبوق بعضها ببعض، والمسبوق يعني الذي سبقه غيره بالوجود، الذي وجد بعد أن وجد غيره. والمسبوق لا يتقرر في العقول أنه قديم، يعني يستحيل عقلا أن يكون أزليا. العقل لا يقبل أن يكون المسبوق من سبقه غيره بالوجود، يستحيل عقلا أن يكون أزليا. والمسبوق لا يتقرر في العقول أنه قديم، فإن القديم لا ابتداء لوجوده، لا ابتداء لوجوده، فإن القديم يعني الأزلية لا ابتداء لوجوده، فاصلة. وما من حرف وصوت، وما من حرف وصوت إلا وله ابتداء. كل حرف كل صوت له بداية. وما من حرف وصوت إلا وله ابتداء، فاصلة. وصفات البارئ جل جلاله، وصفات البارئ، البارئ من أسماء الله أي الخالق، وصفات البارئ جل جلاله قديمة يعني لا بداية لها، لا ابتداء لوجودها. فاصلة. ومن تكلم بالحروف، يعني الذي كلامه حرف، ومن تكلم بالحروف يترتب كلامه، يترتب كلامه يعني ينطق بحرف قبل حرف آخر، فاصلة. ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن كلام، يعني مثلا لو قلت ذهبت إلى المسجد نطقت بحرف الذال في الأول ثم انشغلت بالنطق بحرف الهاء بعده عن النطق بحرف الذال السابق وعن النطق بحرف الباء اللاحق، ومن تكلم بالحروف يترتب كلامه، ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن كلام، فاصلة. والله تبارك وتعالى لا يشغله كلام عن كلام، عن كلام، لا يشغله كلام عن كلام. لذلك لا يسمى الله ناطقا، لا يقال الله ينطق بالقرآن، فاصل. وهو سبحانه يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة، يعني في وقت واحد، ليس المراد بالساعة هنا 60 دقيقة، يعني في وقت قصير. فاصلة. فدفعة واحدة يسمع كل واحد، يعني من أهل الموقف يوم القيامة، فدفعة واحدة يسمع كل واحد من كلامه خطابه إياه، يعني خطاب الله له، فاصل. ولو كان كلامه بحرف ما ولو كان كلامه بحرف ما لم يتفرغ عن يا إبراهيم، ولا يقدر أن يقول يا محمد، فيكون الخلق محبوسين، يعني منتظرين، ينتظرون فراغه من واحد إلى واحد، وهذا محال، لأنه لو كان كلام الله حرفا وقال يوم القيامة يا إبراهيم، لا يقدر أن يقول يا إبراهيم ويا محمد في نفس اللحظة في نفس الوقت. لأن الحروف يسبق بعضها بعضا، كلام ابن المعلم القرشي هذا نقله في هذا الكتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي، وهذا الكتاب ما زال مخطوطا في الصحيفة 559 من هذا الكتاب، نقل هذه العبارة. الفائدة الثانية، قال المحدث الشيخ محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة 1371 هجرية، هذا محمد زاهد الكوثري كان وكيل المشيخة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد، ثم لما أزيلت الخلافة هرب، لما سيطر جماعة أنا بالدرس بعد ما في حد، أنا لا محمود، هلا ببعت لك محمود، ببعت لك محمود، يلا باي محمود. لا بدك تجيب طارق من بيت الله من هون. طيب 1371 لما استلم مصطفى كمال الحكم وأزال الخلافة، لجأ الشيخ محمد زاهد الكوثري إلى مصر وعاش فيها ومات فيها، وله مؤلفات كثيرة منها المقالات جمعت، كان له مقالات ينشرها في الصحف المصرية، جمعت مقالاته هذه في مجلدين. عدد من هذه المقالات يرد فيه على الوهابية وعلى ابن تيمية، وعدد من هذه المقالات يبين فيه عقيدة أهل السنة، وعدد من هذه المقالات يبين فيه حكم بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة كحديث الأوعال جمع وعل وغير ذلك. كان سيفا مسلطا على رقاب المشبهة، وكان محدثا حنفي المذهب. فإذا رأيتم مقالات الكوثري، معناه هذه المقالات التي كان ينشرها في الصحف وجمعت في هذين المجلدين. إذا قال المحدث الشيخ محمد زاهد، محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة 1371 هجرية، في مقالاته ما نصه؟ ولم يصح في نسبة الصوت إلى الله حديث. كل حديث مذكور فيه أن الله متكلم بصوت فهذا الحديث مكذوب، ليس صحيحا. قد يقول قال في البخاري، في صحيح البخاري مذكور حديث يسمى حديث الصوت. نعم، لكن البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه بصيغة يذكر أو يروى، وهي صيغة تضعيف في الأغلب، وبين ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري أن البخاري أورد هذا الحديث بصيغة التضعيف، معناه أنه لم يقر. ولم يصح في نسبة الصوت إلى الله حديث، انتهى. وكذا انتهى يعني كلام الكوثري. وكذا قال الإمام البيهقي، وكذا قال الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، نقطة. وقد ذكر الفقيه المتكلم يعني العالم بعلم الكلام على مذهب أهل السنة، على طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي صاحب نجم المهتدي ورجم المعتدي، وقد ذكر الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي أثناء ترجمة الحافظ ناصر السنة أبي الحسن علي بن أبي المكارم علي بن أبي المكارم المقدسي المالكي أنه صنف كتابه المعروف بكتاب الأصوات، أظهر فيه تضعيف رواة أحاديث الأصوات، أظهر فيه تضعيف رواة أحاديث الأصوات وأوهامهم. نقطة. وقال الحافظ ابن حجر: في شرحه على البخاري يعني في كتابه فتح الباري، لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب، لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب. يعني معنى كلامه أنه لا يجعل الصوت صفة للرب، لا يقال من صفات الله الصوت. لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها، ولو اعتضدت اعتضدت ألف عين تاء عليها سكون، ضاد عليها كسرة، دال عليها فتحة، وتاء مبسوطة يعني مفتوحة. ولو اعتضدت انتهى. لو ورد في حديث ضعيف نسبة الصوت إلى الله، وجاء هذا الحديث بعدة طرق يؤيد بعضها بعضا، في العادة الحديث الضعيف إذا أيده غيره ورد من عدة طرق يؤيد بعضها بعضا، يرفع درجة هذا الحديث إلى الحسن لغيره، يصير حسنا لغيره. أما فيما يتعلق بالعقائد، بعلم الاعتقاد، بالتوحيد، بأصل العقيدة، فلا يكفي مجيء أحاديث ضعيفة ولو كان بعض طرقها يؤيد البعض الآخر. لو اعتضدت يعني لو أيدها طرق أخرى، فلا يجعل هذا الحديث حجة يستدل به في أمر عقائدي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.